الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة. نتفق على أن أدب العرب بكل عصوره زاخر بالكثير من الأبيات والوقائع والرجال والأحداث التي يصيب المرء خيرا كثيرا لو أحسن التأمل فيها. ليس التأمل فيها يلزم منه ضرورة تزكية تلك الأعمال، تلك الأحداث، أولئك الرجال، لكن المؤمن يبحث عن الحكمة، وحيثما وجدها فهو أحق بها، وأخذها واقتطف ثمرتها وانتفع بها. من هذا المنطلق سنأتي إلى وقفات وفوائد أدبية، ونحن إن شاء الله تعالى أتقى لله من أن نأتي في بيت من بيوته ثم نجعل غايتنا الحديث الأدبي المحض، لكننا من أحاديث ووقائع تلك الأعصر التي سلفت، سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام أو في العصور المتأخرة، إنما المقصود كيفية اقتطاف الثمرة. فالشعر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ديوان العرب. إذن لقاء هذا اليوم من برنامج الكلمة الطيبة عنوانه فوائد أدبية. الحمد لله، بينا أن عنوان اللقاء من هذا البرنامج المبارك في هذا اليوم فوائد أدبية. ثمة ألقاب غلبت على كثير من الشعراء، سواء كان ذلك في الجاهلية أو كان في الإسلام. فامرؤ القيس يعد من الطبقة الأولى، هو شاعر جاهلي وأحد أصحاب المعلقات، وعرف لقبا بالملك الضليل، وقالوا إنما قيل له الملك الضليل لأنه ضل الطريق في أن يعيد ملك أبيه عندما قتلت أباه بنو أسد. هنا لما سمي الضليل؟ قلنا لأنه ضل الطريق. لما ضل الطريق؟ لأنه لما ولد ونشأ وترعرع لم يحفل بأنه من أسرة تحكم تملك، فانصرف إلى النساء، انصرف إلى اللهو، انصرف إلى الخمر، وعاث فيها. فلما علم أن أباه قد قتل أراد أن يستعيد ملك أبيه وأن له بذلك، فلم يستدل على الطريق الأمثل لأنه لم يحفل بذلك الأمر منذ الصغر. الإنسان ينبغي عليه أن يعلم حاله ووضعه، ويراقب الله جل وعلا في النعم السابقة عليه. إن كان والداك صالحين، إن كان والداك حاكمين، إن كان والداك لهما ما لهما من التجارة، كل ذلك أنت مطالب بالحفاظ عليه. وإن قدر أن والديك لم يكونا كذلك، فأنت مسؤول أن تبني مجدا، وأن تنشئ أسرة، وأن تحقق لنفسك ما يخططه الناس بعدك. فعرف امرؤ القيس بلقب الملك الضلي. طرفة بن العبد عرف بالشاب القتيل لأنه قتل عندما كان يزهو في مجلس عمرو بن هند، فبيت له ذلك من يقتله فقتل، فمكث أياما ثم قتل فعرف بالشاب القتيل. وقد اشتكى طرفة من ظلم ذوي القربى وخلد بيته الشهير، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. كذلك ممن غلب عليهم الألقاب علقمة الفحل، وهذا شاعر كذلك من الطبقة الأولى في مثل طبقة امرئ القيس، واسمه أصلا علقمة بن عبدة، لكنه اختلف مع امرئ القيس في أيهما أحسن شعرا، فذهب إلى أم جندب وهي زوجة امرئ القيس لتحكم بينهما، فألقى كل واحد منهما قصيدة أحسن علقمة فيها في نظر تلك المرأة أكثر من إحسان امرئ القيس، ففضلته عليه، فطلقها امرئ القيس فتزوجها علقمة بعده. قال أبو عمرو بن العلاء أحد وهمة اللغة يمدح علقمة، قال: ما أعلمه بالنساء، لأنه قال: فإن تسألوني بالنساء فإنني عليم بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. حكم أبي العلاء هنا، أبي عمر بن العلاء، نراه غير صواب. لما غير صواب؟ لا يصح أن نجعل الأحوال الشخصية التي تقع لفرد، تجربة وقعت لفرد فنجح فيها أو أخفق، من أمامه أصاب أو أخطأ، لا نجعلها حكما على كل النساء، على كل الرجال، على كل الفتيان، لا يصح هذا. لا يصح أن يجعل مثل هذه الأقوال التي يخلدها الشعراء أن نجعلها حاكمة على كل أمر. قد يأتي شاعر ابتلي ببغض زوجته وحب أمه فتراه ينصح الرجال أن لا يسمع أحدهم شيئا في أمه من قبل زوجته، وقد يأتي أحد تكون أمه أما سؤومة وزوجته رؤوفة به فيعمد إلى أن الزوجة أفضل من الأم. فهذه كلها أحوال شخصية لا يصلح أن تعمم، لا يصلح أن تكون حكما بيننا نتناقلها وكأنها من تجارب الزمان وأقوال الحكماء، هذا غير صحيح. هذان الشاعران أيها المبارك في الجاهلية. كذلك هناك أبو فراس المعروف بالفرزدق، لأنهم قالوا إن وجهه كان فيه وفيه، ذكروا بعض العيب فيه فعرف بالفرزدق، ولا اختلاف على أنه من كبار الشعراء. ما الذي نريد أن نصل إليه هنا ونحن نتحدث عن الفرزدق وعلقمة والملك الضليل والشاب القتيل؟ أن الألقاب تلصق بالإنسان، تلصق بالإنسان. كان هدي بعض سلف الأمة إذا نشأ الصبيان بدأوا يكنونهم، حتى لو كانوا صبية، حتى لو كانوا صغارا ينادونهم بالكنى. لماذا؟ قالوا حتى لا يلحقهم لقب يعيبهم، حتى لا يلحقهم لقب يعيبهم. يعني قبل أن يأتي صبي آخر فيلقب ابنك لقبا قد يطول معه، خير لك أنت أن تلقب ابنك أو أن تكنيه كنية تسري ما بين أقرانه، فإذا سرت هذه الكنية بين أقرانه حمته من أن يلتصق به لقب يذمه. لأنك ترى أن غالب الألقاب إنما تأتي لمن ليس له لقب من قبل، أما من كان له لقب حسنا أو كنية حسنة فإن ذلك أصبح كالصد للقب الجديد، على مثال قول الأول لما ذكر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتملك، فهو الذي جعله يعشق أنه لم يعشق أحدا قبلها، فهذا قريب منه مثله إن صح القول. فهذا ما يتعلق بقضايا الألقاب، هذه الفائدة الأولى والمسألة الأدبية الأولى. المسألة الثانية، نسمع بالنقائض ونسمع بالمعارضة، فيقال نقض القصيدة نقيضة ويقال عارضها بقصيدة، ما الفرق بينهما؟ يجتمعان في أن الذي يريد أن ينقض قصيدة أو أن يعارض قصيدة يأتي على نفس بحرها ووزنها ورويها وموضوعها، يشتركان في هذا. لكن يختلف، النقيضة يراد منها هدم ما بناه الشاعر الأول، وأما في المعارضات فإن المراد السير على خطاه وتقليده، أن المراد السير على خطاه وتقليده، فرق بينهما. فالذي يعارض محب لمن يعارضه، هذا الأصل، وأما الذي يريد أن ينقض فهو ذام للأول غير محب له، يريد أن ينتقصه. وظهرت النقائض في الشعر الأموي في العصر الأموي، وقيل هل هي امتداد لشعر الهجاء في الجاهلية، وقيل إنها غير امتداد. أيا كان، اشتهر في النقائض جرير والفرزدق والأخطل، وشاع ذلك عند غيرهم، لكن هؤلاء أئمته. فيأتي أحدهم فيقول قصيدة يرفع فيها قومه ومجده ويحدث عن آبائه، فيأتي الذي يريد أن ينقضه على نفس رويها وبحرها فيهدم ذلك المعنى كله. يقول مثلا الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيت مجاشع محتف بفنائه وأبو الفوارس ومجاشع وأبو الفوارس نحشر. فهو يمدح مجاشع، يمدح أبو الفوارس، هؤلاء آباؤه، ويتكلم عن بيته. يأتي جرير فيقول: أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى مقامك في الحضيض الأسفل. ما الذي دفع هذه النقائض أن تسود في عصر بني أمية؟ وجود الأحزاب والنعرات القبلية، الأحزاب والنعرات القبلية جعلت هذا الشعر الذي يذمه الله ويذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن فيه من الهجاء المقذع والكذب البين والتطاول غير الحميد وانتقاص المؤمنين في أعراضهم ما لا نهاية له. إذ يقول جرير: إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق، ومن علي لما وضعت على الفرزدق ميسمي، وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل، أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول. قبيلة بنو نمير قبيلة بني نمير كانوا جذوة من جذوات العرب، الكل يقر لهم بالفضل، يقر لهم بالمدح. يأتي جرير قبل أن ينام يوقد مصباحه ثم يقول: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ثم يطفئ مصباحه ويلتحف ويقول: لقد أخزيتهم أبد الدهر. يمشي هذا البيت في قبائل العرب، في مياهها، في أوديتها، في سهلها، في جبالها، في الوعر منها، فتذهب عزة بني نمير، عزة بني نمير كلها، ويصبح الرجل منهم يتوارى من الناس وهو يمشي. أوقد هذا كله النعرات القبلية، مع أنها كلها كذب في كذب، فكل قبيلة فيها أخيار وفيها أشرار، وكل عائلة فيها أخيار وفيها أشرار، وكل أسرة فيها أخيار وفيها أشرار. بنو هاشم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم حمزة سيد الشهداء، وفيهم أخوه أبو لهب الذي أنزل الله عز وجل فيه: تبت يد أبي لهب وتب. هذا موجود في كل مكان، في كل عصر، في كل مصر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من حقك أن تفتخر بأبيك، بجدك، لا أحد يمنعك. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن لا تحتقر الناس، لا تترفع عليهم، لا تزعم أن الفضل فيك وفي قومك محصور، وأن فيكم ما لم يكن في غيركم. فكان هذه الأجواء التي كانت سائدة في زمن بني أمية أثارت تلك النعرات والأحزاب حتى بلغت مبلغها. أما المعارضات فقد قلنا إن المعارضة تختلف، فالذي يعارض يحب. مثلا البصيري يقول: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضم، فما لعينيك إذ قلت اكف فاهمة، وما لقلبك إذ قلت استفق يهمي. قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. المقام هنا حتى لا يأتي أحد يطاول علينا، مقام إخبار، ليس مقام نقد وإنكار، هذا له موضعه. الباطل باطل أيا كان قائله، لكن نتكلم نحن من طريقة أدبية. عارضها شوقي رحمه الله، لما عارضها شوقي رحمه الله عارضها بقوله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذل أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. مر معنا أن جرير عندما يهجو الفرزدق ماذا يقول؟ لأنها نقيضة، يقول: أخزى الذي سمك السماء مجاشعا. لكن شوقي هنا يمدح البصيري لأنه يعارضه، لا ينقض قصيدته، يقول في حقه: المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم، مديحه فيك حب خالص وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم، الله يشهد أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب العارم صوب الهاطل العريم. فانظر إلى أدب شوقي رحمه الله مع من؟ مع من يعارضه. فهو لا يريد أن يتطاول عليه، لا يريد أن يترفع عليه، يريد أن يبين أنني أعارضه ليشاركه فيه. وما زالت تلك القصيدة على ما فيها من أبيات لا تقر عقيدة، إلا أنها ما زالت محل حفاوة عند كثير من المسلمين، ولو صححت خير من أن تلقى بالكلية، هذا محال. نزعها من قلوب الناس صعب، لكن يبين ما فيها من خطأ ويبقى ما فيها من صواب. وقد عارضها كثير من الشعراء، آخرهم الدكتور ناصر الزهراني، وله في معارضته بيتان جميلان قالهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي، لما أتتك قم الليل استقمت، لما أتتك قم الليل استقمت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغمي. هذا ما تيسر إراده، تهيأ إعداده حول قولنا فوائد أدبية هي موضوع هذا اللقاء من هذا البرنامج المبارك الكلمة الطيبة. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه وأشرف رسله محمد بن عبد الله.